بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم، وحياكم الله مع تفسير هذه الآية من سورة الزمر، الآية 45، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا أفرد الله جل ثناؤه بالذكر، إذا دعي الله وحده، وهذا هو حقه جل جلاله الذي لا ينازعه فيه إلا مشرك مستكبر عن عبادة الله وحده، إذا قيل لا إله إلا الله ودعي الله وحده، اشمأزت، انقبضت، انكرت، نفرت، كفرت، استكبرت، فزعت، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، لا بالمعاد ولا بالبعث بعد الموت. وإذا ذكر الذين من دونه، إذا ذكر اللات وعزى وهبل ومناه فيما مضى من الزمان، أو ذكرت أنداد القوم وأوثانهم التي يعبدونها في واقعنا المعاصر من شواهد وقبور ونحوها، إذا ذكر الذين من دونه، مثلا فقيل تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجى، يستبشرون بذلك ويفرحون، إذا هم يستبشرون. ولا شك أن القلوب التي تأبى الانقياد إلى الخير ولا تقبله فإنها تقبل الشر وتفرح به وتسكن إليه. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لكن وردت إشارة إلى قصة الغرانيق، فما أصل هذه القصة وماذا قال أهل العلم فيها؟ أصل هذه القصة حادثة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة في بداية الدعوة، أنه حين أوحيت إليه سورة النجم قرأها على جمع من المسلمين والمشركين، فلما بلغ آخرها حيث يقول الله جل جلاله: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد معه جميع من حضر من المسلمين والمشركين إلا رجلين، أمية بن خلف والمطلب ابن وداع. ابن عباس يقول فيما رواه البخاري في صحيحه: إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. ابن مسعود يقول: أول سورة أنزلت فيها سجدة سورة النجم، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، أبى أن ينحني ليسجد على الأرض فأخذ كفا من تراب استكبارا فسجد عليه. يقول ابن مسعود: فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، وهو أمية ابن خلف. جاءت بعض الروايات تفسر سبب سجود المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم وسبب استجابتهم لأمر الله تعالى. حاصل هذه الروايات أن الشيطان كما يزعمون ألقى في أثناء قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كلمات على لسان رسول الله فيها الثناء على آلهة المشركين وفيها إثبات الشفاعة لها عند الله. هذه الكلمات هي: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. وزعموا أن المشركين لما سمعوا هذا فرحوا، اطمأنوا وسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب نقول أولا ما معنى الغرانيق. الغرانيق جمع غرنوق، وهو طير أبيض طويل العنق سمي به لبياضه. كانوا يزعمون أن الأصنام تقربهم من الله عز وجل وتشفع لهم إليه، فشبهت بالطيور التي تعلو وترتفع في السماء ثم يزعمون أن هذه القصة كانت سبب نزول قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. إذن خلاصة هذه القصة المكتوبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة فقرأ سورة النجم حتى انتهى إلى قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فجرى على لسانه كما يزعمون تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى فسمع ذلك مشرك مكة فسروا بذلك فاشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. يعني هذه القصة لم تثبت بسند صحيح عمن مضى من أهل العلم إلا عن نفر يعني قليل، سعيد ابن جبير أبو العالية وقتادة والزهري، أما نسبتها إلى آخرين فلم يصح شيء من ذلك. جماهير أهل العلم وأهل التحقيق ينفون وقوع هذه القصة، واستدلوا على ذلك بأن من ذكرها من السلف لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فرواياتها مرسلة سقط فيها الصحابي، ولم يذكروا مصادرهم للحادثة. ومما يؤكد هذا ما في ظاهرها من طعن في النبوة، إذ كيف يدخل الشيطان في الوحي كلماته الباطلة مع أن الله تعالى حفظ وحيه من التحريف والتبديل والزيادة وعصمه من الخطأ والزلل. قاضي عياض في الشفا يقول فأما من جهة المعنى فقد قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمته صلى الله عليه وسلم ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة، إما من تمنيه أن ينزع عليه مثل هذا من مدح آلهة غير الله وهو كفر، أو أن يتصور عليه الشيطان ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس منه، ويعتقد النبي صلى الله عليه وسلم أنه من القرآن ما ليس منه حتى ينبهه جبريل، وكل ذلك ممتنع في حقه صلى الله عليه وسلم، أو أن يقول هذا من قبل نفسه عمدا وذلك كفر أو سهوا وهو معصوم من هذا كله. يقول القاضي وقد قررنا بالبراهين والإجماع عصمته صلى الله عليه وسلم من جريان الكفر على قلبه أو لسانه لا عمدا ولا سهوا، أو أن يتشبه عليه ما يلقيه الملك مما يلقيه الشيطان، أو أن يكون للشيطان عليه سبيل، أو أن يتقول على الله لا عمدا ولا سهوا ما لم ينزل عليه. وقد قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. شيخ الألباني رحمه الله له رسالة سماها يعني نصب المجانيق في نصف يعني قصة الغرانيق، ويذكر رحمه الله أنه يعني سئل عن رأيه في حديث الغرانيق الذي اختلف فيه قول حافظين كبيرين ابن كثير الدمشقي وابن حجر المصري، حيث أنكره الأول وقواه الآخر، وطلب منه الجواب فقال فأجبته أي السائل عن حديث هذه القصة بأنه لا يصح بل هو باطل موضوع، ثم يقول فشرعت متوكلا على الله الغفور في جمع طرق تلك القصة من كتب التفسير والحديث وبينت عللها متنا وسندا، ثم ذكرت قول الحافظ ابن حجر في تقويتها وتعقبته بما يبين وهي أي ضعف ما ذهب إليه، ثم عقبت على ذلك بذكر بعض البحوث والنقول عن بعض الأئمة الفحول ذوي التحقيق في الفروع والأصول تؤيد ما ذهبنا إليه من نكارة القصة وبطلانها ووجوب رفضها وعدم قبولها تصديقا لقوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فجاءت رسالة فريدة في بابها، قوية في موضوعها، ترفع حيرة الأخ المؤمن وتطيح بشبهة الملحد الأرعن. وقد سميتها نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. شيخ أحمد شاكر رحمه الله بدوره يقول: وهي قصة باطلة مردودة كما قال القاضي عياض والنووي رحمهما الله، وقد جاءت بأسانيد باطلة ضعيفة أو مرسلة ليس لها إسناد صحيح متصل. ثم قال: وقد أشار الحافظ في الفتح إلى أسانيدها، لكنه حاول أن يدعي أن للقصة أصلا لتعدد طرقها وإن كانت مرسلة أو واهية، وقد أخطأ في ذلك خطأ لا نرضاه له ولكل عالم زلة عفى الله تعالى عنه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحديث المروي من طرق صحيحة في البخاري عن عدد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، فقد اقتصر الحفاظ في روايتهم الصحيحة على هذا الجزء الصحيح من القصة وليس فيه أي ذكر لقصة الغرانيق. فأين هذا مما يزعمه بعض المفترين من إيهام الناس أن قصة الغرانيق بما فيها من فرية وكذب ذكرها الإمام البخاري في صحيحه؟ من البخاري ذكر سجود الناس جميعا مع النبي في أعقاب تلوث سوق نجم، لكن لم يذكر قصة الغرانيق. ومن الكذب على البخاري أن ينسب إليه أنه أورد في صحيحه قصة الغرانيق. اللهم اهدنا سواء السبيل. أما سجود المشركين المذكور في هذه الرواية الصحيحة للبخاري فليس فيه ما يدل على ثبوت هذه القصة، ولا على أنهم فهموا من ذلك ما يشعر بمدح آلهتهم. فقد يكون سجودهم لأسباب، أن يكون لدهشة أصابتهم وخوف اعتراهم عند سماع هذه السورة، وقد ورد في آخرها من الوعيد الشديد وإهلاك الله لمن مضى من الأمم قبلهم، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى. أو مثل ما حصل لعتبة ابن ربيعة عندما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم آيات من سورة فصلت، وهي قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فأمسك بفم النبي صلى الله عليه وسلم وناشده بالرحم واعتذر لقومه حين ظنوا به أنه قد صبأ، فقال: كيف وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، فخفت أن ينزل بكم العذاب فخلاصة القول أن قصة الغرانيق ضعيفة بل باطلة، وأنها مما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية الصحيحة، تخالف حقائق تواريخ أحداث السيرة ووقائعها. ومن العجيب أنها مذكورة في سياق من ساقها في آيات سورة النجم، وسورة النجم تتحدث عن المعراج في رحلة الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم، والتي كانت بعد السنة العاشرة. أما قصة الغرانيق هذه فإن روايتها تبين أنها كانت في السنة الخامسة للبعثة وقت هجرة المسلمين الأولى للحبشة، وهذا مما يؤكد بطلان تلك القصة ويحقق كذبها، لأنها تخالف وتعارض التواريخ لأحداث السيرة النبوية الصحيحة، كما يستحيل شرعا وعقلا أن يلقي الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هذه الألفاظ الشركية الفاسدة عياذا بالله من الخذلان. فهذا بعض ما تيسر إيراده في التعليق على هذه القصة، وأسأل الله يا أحبائي لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وأن يرزقنا الله السداد والرشاد في أقوالنا وأعمالنا، وأن يجعل ما نقوله حجة لنا